رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لحقه وشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقائه ورضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم عبر هذا الأثير في هذه القناة، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ما زال الحديث متصلا معكم في هذا البرنامج، برنامج وقفات، ونحن وإياكم في هذه الحلقة وهي ختام هذه الحلقات، وأرجو من ربي أن يكون ختامها مسك. هذه الحلقة عن النوافل، عرفنا فرائض الله علينا وعرفنا أوامره، فتواصينا بالمبادرة إليها، وتحاذرنا بالانتهاء عن محرماته وموجبات عقابه وسخطه، فتناهينا عنها. بقيت النوافل التي نسدد بها خلل هذه الفرائض، ونكمل بها فرائض الله ونزداد من الله قربا. النوافل شأنها شأن عظيم في ديننا أيها الإخوة. قف مع نفسك أيها الموفق، وقفي أنت مع نفسك أيتها الموفقة، وسألوا أنفسكم قبل أن تسألوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ما شأنك مع النوافل في العبادات والطاعات؟ هل أنت ممن حافظ عليها وتعلمها وأداها، أو ممن فرط فيها وتغافل عنها وتشاغل من أدائها؟ لتعلموا هذا يا أيها الأحبة، فإني ألقي على مسامعكم حديثا صحيحا، حديثا قدسيا، رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا. هذا الحديث يعتبر من أعمدة هذا الدين، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وصحيح البخاري باتفاق المسلمين بخلاف من شذ أصح كتاب بعد كتاب الله. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فإذا قال النبي قال الله، فاعلم أيها الموفق رحمني الله وإياك أنه حديث قدسي يرويه ويرفعه النبي إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال، أي ما زال مستمرا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، أدى الفريضة ثم أتبعها النافلة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إن هذا الحديث الشريف الجليل الذي حق أن يكون من جوامع الكلم وهو من أصول هذا الدين، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل شناعة وفضاعة من عاد أولياء الله. أتدري من هو ولي الله؟ إنه المؤمن التقي الذي أدى الفرائض وأتبعها بالنوافل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع الإيمان والتقوى جمع الولاية. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ليس المراد بالولي من لبس جبة أو تعلق سبحة، لا، هذه مظاهر قد تدل على ولاية وقد تدل على عداوة، قد تدل على صلاح وقد تدل على فجور. إنما الولي لله المؤمن التقي، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية من سورة يونس عليه السلام. وما تقرب إلي، يقول جل وعلا متحننا إلينا متلطفا بنا معاشر المؤمنين والمؤمنات: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الله يحب منا أن نتقرب إليه بالفرائض. إذن أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله ليحبه فرائضه. أعظم فرائض الله ماذا؟ توحيده، ثم الصلاة، ثم تأتي أركان الإسلام: الزكاة والصيام والحج وأوامر الله وفرائضه الأخرى. ويا عجب من أقوام اهتموا بالنوافل وضيعوا الفرائض. في رمضان اهتموا بالتراويح وقيام الليل وضيعوا الفرائض، اهتموا بالعمرة النوافل وضيعوا الحج الواجب. هذا اضطراب وخلل، وهو موجب لغضب الله، وأنه لا ينفعه عمله. متى تكون النوافل عند الله محبوبة وصاحبها عند الله محظية؟ إذا أتبع النافلة الفريضة، أدى الفريضة أولا ثم أتبعها بالنوافل ثانيا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، وهذا من أفعال الاستمرار أي استمر، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه. ولهذا تأملوا في ديننا، نأخذها مثلا في أركان الإسلام الخمسة: شرعها الله فرائض وأركان، وشرع من جنسها لنا نوافل نتقرب بها إليه. التوحيد ركن الدين الأعظم، شهادة أن لا إله إلا الله، شرع لنا من جنسها النوافل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان كمن أعتق 10، وله 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة. من قال حين يمسي وحين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، في غيرها من الأحاديث. الشهادة بأن محمد رسول الله ركن الشهادتين الثاني، تعني انقياد، تعني طاعته، تعني محبته، تعني أن تنزجر عما نهاك عنه، أن تصدقه في قوله أن لا تعبد الله إلا بما شرعه. فإن أكثرت الصلاة والسلام عليه ارتفعت درجاتك. الصلاة افترض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وتفضلا منه وتكرما جعلها 5 في العدد و50 في الأجر والمثوبة. الفجر 2 ركعات، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. شرع الله لنا من جنسها نوافل، فأحب هذه النوافل 2 ركعات الصبح قبل صلاة الصبح، هما أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها، داوم عليها حضرا وسفرا. 4 ركعات النوافل قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. مجموع هذه النوافل كم؟ 12 ركعة. قال عليه الصلاة والسلام ذاكرا وعد الله الصادق الذي لا يتخلف: من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ليكن حظك أيها المؤمن الأدنى والأقل من النوافل في الصلوات في يومك وليلتك أقل ما يكون 15 ركعة. ما هي 12 ركعة؟ ما سمعتموها بالرواتب والنوافل القبلية والبعدية، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها، هذه 8، و2 بعد المغرب هذه 10، و2 بعد العشاء هذه 12 ركعة، و3 ركعات شفع ووتر. هذا حظك الأدنى في اليوم والليلة، وإن زدت فما عند الله أعظم، كركعات الضحى، كركعات الوضوء، كقيام الليل، كأربع قبل صلاة العصر والحديث فيها يروى من عدة وجوه، كمطلق النوافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن عامر الأسلمي لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الزكاة افترضها الله في الأموال، في الذهب والفضة وفي عروض التجارة والخارج من الأرض وبهنة الأنعام إذا بلغت نصابا، وشرع الله لنا من جنسها مطلق الصدقات، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقته اليمين. الصيام افترض الله على المستطيعين القادرين صيام رمضان، وشرع لنا من جنسه نوافل: صيام 6 بعد رمضان، صيام الأيام 10 من 1 إلى 9 الحجة، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، صيام 2 والخميس، صيام يوم وإفطار يوم، صيام الأيام البيض، صيام المحرم كله، صيام شعبان أكثره، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فيا لله ما أعظم ثوابه. الحج والعمرة افترضا 1 في العمر على القادر المستطيع، وشرع الله لنا نوافل من جنسها. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، مجتنبة الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. استغلوا أوقاتكم بهذه النوافل، وأيسر النوافل ذكر الله باللسان وبالقلب والجنان. عمل يسير رتب الله عليه الأجور العظيمة وانشراح الصدور وعوالي الدرجات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ممن حافظوا على فرائضه وأتبعوها بالنوافل. إذا كنا كذلك كان الله جل وعلا حافظا سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. ليس معناه أن الله يحل به، حاشا وكلا، وتعالى ربي عما يقول الظالمون الجاحدون علوا عظيما، وإنما معناه أن الله يحفظ عليه جوارحه، فسمعه وبصره في محبوبات الله، وكذلك سعيه وكذلك بطشه. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وأعاذنا من ضد ذلك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.